قال صلى الله عليه وسلم الناس فقال إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فقال رجل في كل عام فسكت عنه حتى أعاده ثلاثة فقال لقلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قلتم بها ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. قال أخبرنا محمد يعني المصنف رحمه الله لا يعني ما لاحظتم في الكتب ما لاحظتم فيها ملاحظة يعني استفتح بكتاب الصلاة ليس كذلك ثم الصوم ثم الزكاة ثم الحج لماذا لا حج عبد الله ما في تقديم الصوم على إنما في تقديم الحج على الزكاة سيد عبد الله بن عمر نعم ولذلك يعني البخاري يعني مر علينا العام الماضي البخاري رحمه الله ذهب إلى هذا مع أن حديث عبد الله بن عمر مروي العكس لكن يشبه أن يكون محفوظ عن عبد الله بن عمر ابن عمر هو تقديم الحج على الصيام هذه يبدو والله أعلم أنه أن المصنفين لهم يعني في حديث رسول الله ما يغيرونه لكن هذا في التقسيم هذا تقسيم يبدو أنه راجع والله أعلم إلى طريقتهم يعني يشوفوا الآن يعني تقديمه هو الصوم على الزكاة له ملحظ في النظر وهو أن الصوم على كل أحد لكن الزكاة ما هو كل أحد يملك الزكاة يمكن نص المسلمين ما يجب عليهم الزكاة فهذا أعم في الوجوب لهذا يشوف الصلاة ما قدم عليها شيئا لأنها ما تسقط على الإنسان بحال إلا إذا مات أو يعني أغمي عليها أو في أمور يعني نادرة يعني الصوم شوفوا كيف يعني أنه أعم هم كأنهم قدموا هذا نعم هذا صحيح فثم أيضا شوفوا الحج هو أقلها عموما أليس كذلك ليس كل المسلمين يقبل على الحج وليس كل النساء تجد محرما يعني أنا رأيت العلماء لم يحجوا علماء من أهل العلم لم يحجوا مشايخنا لم يحجوا لا يستطيعون بعضهم لعجز وبعضهم عنده مرض من قديم وبعضهم لفقر فقره ما يستطيع ولا يقبل أن أحد يعني يعطيه مالا يعني فيه عزة نفس ولا يقبل أن أحد يحج على حساب أحد خلاص ما وجب عليه فكأنه وراء رحمه الله النسائي يشبه أن يكون هذا أنه لحظ معنى العموم في الإيجاب في هذه الكتب نعم يمكن قد يقال أنهم تابعين على حديث سعد بن عمر نعم جاءت لا إله إلا قال السماء السيدة أمور الله قد يكون يعني ترتيبهم نعم نعم وهذا السؤال نعم قد يكون قد يكون على هذا الفقهاء المشهور من يعني مذاهب الأئمة الأربعة يعني هو المعروف الصلاة الزكاة الصوم الحج هذا هو قد يوجد في بعض أئمة المذاهب يعني بس نادر هذا يعني في لكن في الحديث هنا بعض الأئمة منهم النسائي لاحظ يبدو أنه هذا أما بالنسبة للبخاري ذكرنا هذا نحن العام الماضي قلنا أنه قدم لأجل حديث عبد الله بن عمر هو تقديم شو اسمه الحج على الصيام الجهاد آخر الشيء لأنه أقلها هي لا يعني حتى الجهاد لاختلافهم يعني مثلا تجد الشافعية يجعلونه بعد الحج والحنابلة كذلك رئيسهم متقدم الحنابلة وبعض متأخريهم في الزاد جعل الحج جعل الجهاد خلف كتاب لا خلف كتاب عفوا كتاب الجهاد خلف كتاب الحج مباشرة وتجد بعض الفقهاء يجعله في الآخر آخر شيء لماذا لأنه يقول أن هذا يعني في كل أحكام ذي بين المسلمين الجهاد خارج هذه الدائرة هو يجعلهم وهذا موجود يعني عند بعض الفقهاء الزيدية منهم الزيدية جعلوا الجهاد آخر باب في الشريعة لأن هذا معاملة المسلمين مع غيرهم أحكام المسلمين مع غيرهم الشوكاني رحمه الله مشى على هذا شوفوا حتى في كتبه تلاحظون جعل هذا يعني آخر شيء، قال في الدرر وغيرها قال كتاب الجهاد والسير، وهي على كل حال ملحظ فني يعني في تأمل جميل على اختلاف. الجهاد ما هو هذا صحيح، هذا كلام صحيح. نعم، ومثل هذه الملح يعني ما تنتهي إذا تأملها الإنسان. نعم. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا موسى بن سلمة قال حدثني عبد الجليل بن حميد عن ابن شهاب عن أبي سنان الزؤلي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال إن الله تعالى كتب عليكم الحج، فقال الأقرع بن حابس التميمي كل عام يا رسول الله، فسكت فقال لو كنت نعم لوجبت، ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة. باب وجوب العمرة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال سمعت النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن أوسٍ يحدث عن أبي رزين أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعف، قال فحج عن أبيك واعتمر. باب فضل الحج المبرور. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار البصري قال حدثنا سويد وهو ابن عمرو الكلبي عن سويد قال حدثنا سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة، فذكر مثله سواء إلا أنه قال تكفر ما بينهما. باب فضل الحج. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله، قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا؟ قال ثم الحج المبرور. قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مسرود قال حدثنا ابن وهب عن مكرمة عن أبي قال سمعت سعيد بن أبي صالح قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. قال أخبرنا أبو عمال بن حسين بن قريش المروزي قال حدثنا الفضيل وابن عياض عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرقص ولم يسقط رجع كما ولدته أمه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن حبيب وهو ابن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة قالت أخبرتني أم المؤمنين عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد؟ قال لا ولا قال لا ولا كنا أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور. باب فضل العمرة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المصنف رحمه الله يعني يميل إلى قول الشافعي وأحمد في إيجاب العمرة، المشهور من المذهب عند أحمد والشافعي هو إيجاب العمرة، وهذا المصنف تلاحظون أنه يعني بوب بهذا، هو على كل حال هذا يعني أقوى يعني، ولا سيما أنه قول عامة الصحابة اللي هم قول بالوجوب. نعم. مفضل عمر قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لمدينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عثمان قال حدثنا عزرة بن ثابت عن عمرو بن دينار قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الضيق خبث الحج. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الضيق خبث الحج والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. باب الحج عن الميت الذي نذر ان يحج. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن ابي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس ان امراه نذرت ان تحج فماتت فاتى اخوها النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن ذلك فقال ارايت لو كان على اختك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو احق بالوفاء. باب الحج عن الميت الذي لم يحج. قال اخبرنا عمر بن موسى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو التياح قال حدثني موسى بن سلمة الهزري وأن ابن عباس قال أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها. قال قال عثمان بن عبد الله عندكم يجزئ ولا يجزئ؟ طيب نعم والله هذا اللي يعني كنا أولا يعني يقوي عنها. نعم. قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا عبيد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال حجي عن أبي. باب الحج عن الحج الذي لا يستنصف على الرحم. هذا الذي قال المصنف الحج عن الميت أخذ به الشافعي رحمه الله فأنه يجب عليها يجب أن يحج عن الميت من ماله يأخذ من ماله. أما جمهور العلماء فلهم تفصيل في هذا. ما إذا كان فرم في حياته؟ بعض أهل العلم يوافق الشافعي رحمه الله في حال التفريط لكن الشافعي مطلقا يرى أن هذا يعني هو الذي تهاون فيه. نعم. باب الحج عن الحج الذي لا يستنصف على الرحل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع فقالت يا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستنصف على الرحل أفأحج عنه؟ قال نعم. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس فذكر مثله. باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عبد بن أوس عن أبي ربيع بن الخيل أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة والضعف قال حج عن أبيك واعتمر. باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب وأدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ أن أحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فحج عنه. قال أخبرنا أبو عاصم قشيش بن أسرم النسائي عن عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي مات ولم يحج فأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله الحق. قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن مشير عن يحيى عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي أدركه الحج وهو شيء كبير لا يفوت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت فأحج عنه. قال أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا؟ قال نعم. قال فحج عن أبي. باب حج المرأة عن الرجل. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن قاسم. قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعمة تستفتيه وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يسكت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. تلاحظون أن المصنف رحمه الله يعني بعدما بوب على الحج عن الميت يعني قال باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج يعني عنه، هذا اتجاه لبعض الأئمة بعض العلماء كالإمام أحمد والمصنف يعني والبخاري ومسلم، يعني يرون أن الإنسان إذا أوجب على نفسه شيئا يكون كذلك، يقولون هنا قال فقد الله فهو حق القضاء، هذا يدل على أنه هو الذي نذر يعني لم يكن هذا مطلقا. وعلى كل حال المسألة محتملة ولها نظير في الصيام، في النبي صلى الله عليه وسلم بيأتينا في صحيح مسلم قصة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن يعني إن أمي نذر إن أمي عليها قضاء عليها صيام، قال من مات عليه وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام، لما جاء الرجل يستفتي في رواية مسلم بينت هذا قال عليه صوم شهر، في رواية شهرين، في رواية قال نذر، فمن أهل العلم من أخذ بهذا الاتجاه، وهو على كل حال قول جمع من السلف اختيار بعض الأئمة نعم منهم الإمام أحمد. نعم. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيتان عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس أخبر أن امرأة من خثعمة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر. باب حج الرجل عن المرأة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا هشام عن محمد بن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن فضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن ضربتها خشيت أن أقتلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فحج عن أمك. باب ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن منصور عن مجاهد عن يوسف عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه. باب الحج للصغير. قال أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن قريب عن ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال أخبرنا محمود بن غيلان وهذا فإذا بلغ فعليه حجة الإسلام بإجماع أهل العلم. نعم. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن سهيل قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن قريب عن ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا لها أنه لازم فقالت يا رسول الله أي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس قال رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت أي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم بن عقبة حاء وحدثنا الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع ونبذ له عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس قال صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بالروحاء لقي قوما فقال من انتم؟ قالوا المسلمون. قالوا من انتم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخرجت امراه صبيا من المحفه فقالت بهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. قال اخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن سعد بن اخي رشدين بن سعد ابو الربيع والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في كبرها ومعها صبي فقالت أيها أحد قال نعم ولك أجر باب الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج قال أخبرنا أن نادى بن سريع عن ابن أبي زائدة فقال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة إلى نرى إلى الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا فاق في البيت أن يحل المواقيت باب ميقات وصل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى مكة يوم الرابع من ذي الحجة فيكون كم طريقها الآن؟ 9 أيام كذا بعض الصحابة حكى أنه يعني أن عمره كانت في ذي القعدة كأنس رضي الله عنه فيكون هذا صحيحا لأن الحكم الشرعي يربط بالإحرام ليس بأدائها لذلك ما يحصل بعض إخواننا أنه عمرة رمضان يأتي ويحرم بها قبل أن يعني قبلها نعم أحد الإخوة قال لي هذا سألني اتصل بي قال لي أنا أحرمت قبل أذان المغرب لما دخلت الحرم صلي المغرب أعلنوا رمضان قلت بارك الله لك في عمرة شعبانية يعني فلأن العبرة في الإحرام مثل الصلاة لو الإنسان أحرم بها يعني عند من قال من أهل العلم أنه بالإحرام يدخل فيها غير إدراك الركوع قال به أحمد رحمه الله في رواية وأبو حنيفة ومذهب أبي حنيفة وقال جمع عن السلف مر علينا هذا في تبويب المصنف باب ميقات أهل المدينة قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهد أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهد أهل اليمن من يلملم باب ميقات أهل الشام قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله إن تأمرنا أن نهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ميقات أهل مصر قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن بهرام قال حدثنا المعافى عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مدينة ذي الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلمن باب ميقات أهل اليمن قال أخبرنا ربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن حماد بن زيد عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن من يلملم وقال هدن لهن ولكل آت عليهن من غيرهن فمن كان أهله دون الميقات حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة باب ميقات أهل النجد قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سليم عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهد أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وذكر لي ولم أسمع أنه قال ويهد أهل اليمن من يلملم باب ميقات أهل العراق قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال حدثنا أبو هشام بن محمد بن علي عن المعافى عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم باب من كان أهله دون الميقات قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الترقي ومحمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال أخبرنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام جحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم قال هن لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهن لمن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة قال أخبرنا قيل قال حدثنا حماد عن عامر عن طاووس عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مدينة ذات حليفة ولأهل الشام جحفة ولأهل اليمنية لملم ولأهل نجد قرنا فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى أن أهل مكة يريدون منها. باب التعريف لذي الحليفة. قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم عن مسعود قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مسعود عن ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عمر أن أباه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ببيتاء وصلى في مسجدها. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله عن سويد عن زهير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وهو في المحرة بذي الحليفة أذي فقيل له إنك ببطحاء مباركة. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناق بالبطحاء التي بذي الحليفة وصلى بها. باب البيداء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر وهو ابن شهيب قال حدثنا أشعث وهو ابن عبد الملك عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء فأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. باب الغسل بالإهلال. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن سكين قراءة علي وأنا أسمع ويقول له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل. قال أخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري قال سمعت فاطمة بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس القصعانية فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلى أنها لا تطوف بالبيت. باب غسل المحرم. قال أخبرنا قيل بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حميد عن أبي عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا في الأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين قرني به وهو مستتر بثوب فسلمت عليه وقلت أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه ثم قال لإنسان يصب على رأسه ثم حرج رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام. قال أخبرنا محمد بن سلامة والحارث بن مسكين قراءة علي ونسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو بورس. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوب نفسه والسر ولا زعفران ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. باب الجربة في الإحرام. قال أخبرنا نوح بن حبيب القومسي قال هو القومسي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي أنه قال ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه فبينا نحن بالجعرانة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني التخفيف أحسن من جعران والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة فأتاه الوحي فأشار إلي عمر أن تعال فأدخلت رأس القبة فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمرة متضمخ بلغيه فقال يا رسول الله ما تقول في رجل قد أحرم في جبة إذ أنزل عليه الوحي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغض لذلك فسُدّي عنه فقال إن الرجل الذي سألني آنفة فأتي بالرجل فقال أما الجبة فاخلعها وأما الطيب فاطه ثم أحدث إحراما قال أبو عبد الرحمن ثم أحدث إحراما ما أعلم أحدا قاله غير نوح بن حبيب ولا أحسبه محفوظا الله سبحانه وتعالى أعلم باب النهي عن لبس القميص للمحرم قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السرائلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا مثل الزعفران ولا الوصف باب النهي عن لبس السراويل في الإحرام قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال لا تلبس القميص وقال عمرو مرة أخرى القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين إلا أن لا يكون لأحدكم أعلان فليقطعهما أسفل من الكعبين ولا فوق من السوس ولا الزعفران باب رخصة النووي رحمه الله يقول في الجعرانة أو الجعرانة قال فيها لغتان مشهورتان التخفيف والتشديد قال والأولى يعني التخفيف أفصح وبه قال الشافعي وأكثر أهل اللغة نعم باب الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمد عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخفين لمن لا يجد النعلين للمحرم قال أخبرني أيوب بن محمد وجدان قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد عليه فليلبس خفين باب النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال حرم رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد يتبلغ نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الوصف ولا تنتقي بالمرأة الحرام ولا تلبسوا القفازين باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الزعفران ولا الوصف قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعمرو بن علي قال حدثنا يزيد وابن هارون قال حدثنا يحيى وابن سعيد الأنصاري عن عمر بن نافع عن أبي بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس من الثياب إذا أحرمنا قال لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد يتبعون عليه فليلبس خفين أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مثله وصل ولا زعفران لا النهي عن لبس العمامة في الإحرام قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا أبي بن زهير قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا قال لا تلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا تجد عليك لم تجد أن عليه فما دون الكعبين قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن معاوية عن نافع عن ابن عمر قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال من نلبس إذا أحرمنا قال لا تلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن لا يكون نعال فإن لم يكن نعال فخفان دون كعبين ولا ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران أو مستوى ورس أو زعفران لا بد أن يعلو الخفين في الإحرام قال أخبرنا هنال بن سريع عن ابن أبي زيد قال أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس في الإحرام القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف لا برخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد دون علان قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال أنبأنا أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل وإذا لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين لا بقطعين هذا فلا من الكعبين. قال أخوانا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وشيخ قال أنبأنا بن عون عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد المحرمون عليه فليلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. باب النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين. قال أخوانا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر أن رجلا قام فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من ثياب الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل له نعتان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الوصف ولا تنتقي بنه المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. باب التنزيل عند الإحرام. قال قرآن عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال قال من أجمع عن عبد الله بن عمر عن أخيه حصة قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك. قال إني لبست رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. قال قال أحمد بن عبد بن صالح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سواه. قال أخبرني يونس عن الشهاب عن سالم عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل مدبدا. باب إباحة الطيب عند الإحرام. قال أخبرنا الطيب قال حدثنا حماد عن عمرو عن سالم عن عائشة قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه حين أراد أن يحرم عند إحلاله قبل أن يحل بيديه. قال أخبرنا الطيب بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه قبل أن يحرم ويحله قبل أن يطوف بالبيت. قال أخبرنا حسين بن منصور ابن جعفر بن نيسابوري قال أنبأنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحجه ويحلل أحل. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحجه بعدما رمى جمعة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. قال أخبرنا عيسى بن محمد بن أبو عميد عن ضمرات عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلالي وطيبته لإحرام طيبا لا يشرك طيبكم هذا يعني ليس له بقاء. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبي قال قلت لعائشة بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بأطيب الطيب عند حرمه وحله. قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن ابن سليمان قال أنبأنا شعيب بن ليث عن أبيه عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد لحرمه ويحله وحين يريد أن يزور البيت. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وشيم قال أنبأنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. قال أخبرنا أحمد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن الوليد يعني العدني عن سفيان حاء وأنبأنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أنبأنا إسحاق عن الأزرق وقال أنبأنا سفيان عن الحسن عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وميص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرم. وقال أحمد بن نصر في حديثه وميص طيب المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن منصور قال قال لي إبراهيم حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يرى وميص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحضره باب موضع الطيب. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وميص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحضره. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال قلت أنظر إلى وميص الطيب في أصول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال قال حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني كان مفضل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وميص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري وقال أنبأنا محمد وهو ابن جعفر غندر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيت وميص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وميص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحل. قال أخبرنا قتيبة وهناد بن سريع عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم فقال هناد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد يحرم الدهن بأطيب ما يجد حتى أرى وبيصه في رأسه ولحيته إذا رأى إسرائيل على هذا الكلام. وقال عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أنبأنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب بما كنت أجد من الطيب حتى أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته قبل أن يحرم. قال أخبرنا عن عمران بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. قال أخبرنا علي بن حجر قال فأنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قال كنت أرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. قال أخبرنا حميد بن سعادة عن بشر بن عبد المفضل قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي قال سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال لأن أطلي بالقطران أحب إلي من ذلك. فذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف في نسائه ثم يصبح ينضح طيبا. قال أخبرنا هناد بن سريع وكيع عن مسعار وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي قال سمعت ابن عمر يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا. فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. أحسنت ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم الزعفران للمحرم وللمحرم. أعتذر للإخوة لأننا نجي إن شاء الله على الأسئلة هذه غدا نتركها هنا إن شاء الله ونجيب إن شاء الله عليها غدا. السلام عليكم.